يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فإني أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة الرائدة، لهذه الأكاديمية العلمية المفيدة، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. إخوتي الأكارم، كان حديثنا في المحاضرة الماضية فيما يتعلق بنواقض التوحيد والإيمان. بعد أن ذكرنا الإيمان والتوحيد وما يتعلق به وأدلته، شرعنا في الحديث عما يناقضه أو ينقصه أو يقدح فيه. فكان الحديث في المحاضرة السابقة عن الكفر وأنواعه وصوره، وحديثنا في هذه المحاضرة عن الشق المظلم الثاني، وهو والعياذ بالله الشرك الذي يقابل التوحيد، لأن الكفر يقابل الإيمان والشرك يقابل التوحيد. فحديثنا هذا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة عن الشرك، عن معناه وعن أنواعه أيضا، وعن صوره، أعاذنا الله وإياكم من الشرك كبيره وصغيره، خفيه وجليه، ظاهره وباطنه. وكما هو المعتاد، الحديث دائما إنما يبدأ بالكلام عن التعريف، مع أنه من المستحسن أن نشير إلى أن مفهوم الشرك عند بعض الناس أصابه شيء من الخلل وعدم الوضوح، وهذه من إشكاليات الجهل الذي اعترى كثير من أبناء المسلمين. فظن بعض الناس أن الشرك إنما هو عبادة الأصنام المحسوسة والأوثان فقط، من سجود لها أو نحو ذلك من الأمور. والواقع أن الشرك أمره عظيم وخطير جدا، وهناك أصنام محسوسة، وهناك أصنام معنوية، وهناك صور مختلفة لهذا الشرك، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه. كما قلت، المتبع عادة هو البدء في الحديث عن المعنى اللغوي وتعريف مصطلح الشرك، لتكون الصورة واضحة للمسلمين، ليحذروا من هذا الوباء العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فأصل الشرك، أصل مادة الشرك، مرجعها إلى الخلط والضم، إلى الخلط والضم. فمادة الشرك تفيد المشاركة، تفيد المشاركة في الشيء، سواء كانت هذه المشاركة مشاركة معنوية أو مشاركة حسية أو غير ذلك، سواء كانت في المعنى أو في الصفة أو في غير ذلك. وتطلق ويراد بها نصيب الشيء، وأيضا وحصته من الشيء المعين. فيكون بمعنى الشرك، يكون بمعنى الحصة من الشيء تكون لواحد والباقي للشريك. وهذا كما أشارت إليه الآية في قول الله عز وجل: أم لهم شرك في السماوات، هل لهم يعني جزء وحصة ونصيب في السماوات، فالشريك مخالط لشريكه في حصته، متضمنة النصيب الآخر الباقي، النصيب الآخر لهذا الشريك. ولذلك جاء في كتاب الله العزيز قال تعالى: وأشركه في أمري، أن يكون مشاركا لي في هذه الرسالة وفي هذه المسؤولية وهذا الحمل الذي كلفني الله سبحانه وتعالى به. هذا من حيث المعنى اللغوي، وهي تدور حول هذا المعنى، فهي اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد بحيث لا ينفرد أحدهم به فيكون شريكا له حتى وإن كانت النسبة غير متكافئة. أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي فإن أقرب وأوضح وأصرح وأجلى وأتم وأكمل معنى للشرك هو ما عرفنا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك، عن أي الذنب أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا هو معنى الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكل المعاني التي ذكرها العلماء في تعريف حد الشرك ومصطلح الشرك فهي تعود إلى هذا المعنى الواضح البين المختصر الجامع المانع. فجعل شريك لله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، كلها تعود إلى هذا المعنى، وهو صرف أي نوع من أنواع خصائص الله عز وجل لهذا الشريك. فمن الشرك في الربوبية مثلا الشرك في العلم، وهو ادعاء علم الغيب، لأن هذه من خصائص الله عز وجل التي اختص الله سبحانه وتعالى بها. فمن زعم أن هناك من يعلم الغيب من غير تعليم الله سبحانه وتعالى له فقد جعله شريكا لله سبحانه وتعالى في هذه الخاصية التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الشرك في الألوهية هو شرك التعلق كالمحبة أو الخوف أو الرجاء أو غير ذلك من الأمور، وهذه كلها داخلة في هذا المعنى في الدعاء والاستعانة كما سيأتي. في الأسماء والصفات كالتمثيل مثلا، فكون الإنسان يعتقد أن لله مماثلا في صفاته وفي سبحانه وتعالى فإن هذا من الشرك الذي في توحيد الذي يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وعلى كل مفهوم الشرك ومعناه الدقيق هو كما بينا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهناك يعني تعريفات لأهل العلم لتعريف الشرك، ومن أجمعها وأتمها أيضا من أقوال أهل العلم هي ما ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى حينما قال عن تعريف الشرك، قال: هو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله عز وجل. أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو بيان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر آنفا. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به شرعا يتعبد الله سبحانه وتعالى به فصرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله تعالى شرك وكفران، وصرفه لله سبحانه وتعالى وحده إيمان وتوحيد وإخلاص. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدأناه، إلى أن نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. للإيمان أركان يقوم عليها ولا يصح إلا بها، ومنها الإيمان بالقدر، وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللإيمان بالقدر مراتب، منها الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون جملة وتفصيلا،

أنه أظلم الظلم وهو صرف حق الله لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. وفيه أيضا أنه أن صاحبه محرم على الجنة والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من ذلك أيضا أنه الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بتوبة، فمن مات على الشرك فمصيره إلى النار وبئس القرار. وهذا يدل عليه قال الله عز وجل، وفي يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي من خطورته أيضا أن في الشرك هضم وتنقص للرب سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفيه أيضا أنه محبط لجميع الأعمال، إنه محبط لجميع الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين. وهذا دليل على خطورة الأمر وعلى أنه من أعظم الذنوب، بل هو أعظم الذنوب على الإطلاق، نسأل الله العافية والسلامة. مما يدل على خطورة الشرك وعلى أنه يجب الخوف من الشرك والحذر من الشرك من خفيه وجليه، من كبيره ومن صغيره، من ظاهره ومن خفيه، أنه كما جاء في الحديث السابق أن الشياطين ما زالت تجتال الناس وتغويهم وتصدهم عن التوحيد إلى الشرك، كما جاء في الحديث القدسي المتقدم خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطان، والحديث في مسلم. فلا زالت الشياطين تجتال الناس وتصدهم عن دين الله عز وجل وتحرم عليهم ما أحل الله وتزين لهم الشرك، ولا ترضى حتى يقع الإنسان في الشرك المخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. كيف لا نخاف الشرك ونعلم خطورته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب صفوة الخلق وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة، بقوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الأصغر فكيف بالأكبر؟ لا شك أن هذا من باب أعظم وأخطر، نسأل الله العافية والسلامة. بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فئاما من هذه الأمة تعبد الأصنام والأوثان، وأن قبائل تلحق بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة التي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عليها. هذا كله يدلنا على خطورة الأمر وعلى أنه يجب على المسلم أن يحذر كل الحذر في أن يقع شيء من شراك الشرك وحبائله، نسأل الله العافية والسلامة. بل مما يدل على ذلك أن بعض المؤمنين قد يقع في الشرك وهو يعلم أو لا يعلم، ولهذا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم مع إيمانهم بالله في بعض الجوانب إلا إنه قد يقع منهم بعض صور الشرك، قد يعلمون بذلك وقد لا يعلمون، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورده عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، لأن فيه من الشرك الخفي الذي يدب إلى القلب ويدب إلى الاعتقاد ويدب إلى الإنسان وهو لا يشعر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاء. النملة السوداء على الصفاة الملساء خفي أمرها ولا تظهر للناظر ولا تظهر للملاحظ. فالشرك أخفى من هذه مثل دبيب هذه النملة السوداء على الصفاة الملساء، دليل على أن الإنسان يجب أن يكون حذرا ومحتاطا أن يقع في شيء من الشرك وهو لا يعلم. ويدل على ذلك أنه كما يعني قال بعض أهل العلم في قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول بعض أهل العلم في هذه الآية، منهم الحافظ بن كثير وغيره، يقول في هذه الآية دلالة على ما يتخلل بعض الأفئدة وتنغمس فيه بعض النفوس من الشرك الخفي الذي لا يشعر به صاحبه غالبا. فمثل هذا: وإن اعتقد وحدانية الله لكنه لا يخلص له في عبوديته، لا يخلص له في عبوديته. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فيتعلق بغير ربه ويعمل لحظ نفسه وطلب دنياه وابتغاء رفعة أو منزلة أو قصد جاه عند الخلق. قال: فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، والله أغنى الشركاء عن الشرك. هذه كلها مما يدل على خطورة الأمر، والحديث فيه يطول. فلذلك الواجب على المسلم أن يكون حذرا محتاطا مجتنبا لكل ذرائع الشرك التي تجر إليه، لأنه قد يقع الإنسان فيه وهو لا يشعر. والإيمان نزه، الإيمان نزه تخدشه اللحظة واللفظة، ويعني الالتفات القلبي اليسير، فمجرد لحظة بالعين أو لفظة قد يقع الإنسان في الشرك وما يقدح في توحيده وإيمانه وهو لا يشعر. ولذلك ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، وهو أراد أن فاصل، ثم نعود لاستكمال هذا الحديث إن شاء الله. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة. فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها، فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به، وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار، ونواليه بالزيارة والسؤال عنه، ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل، ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه، وننصحه أن يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وينبغي أن نساعد التائب على معيشته، فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة، ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال. فالمساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع، وكلنا يرجو الإعانة عليها. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، جدد الترحيب بالإخوة والأخوات. كنا نتحدث عن خطورة الشرك، ووقفنا عند يعني حساسية الشرك والحذر منه وعدم التساهل فيه، ومن ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من باب تبجيل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، يعني مكانا يليق به صلى الله عليه وسلم، قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فماذا كان من موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تغير وجهه عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه وقال: أجعلتني لله ندا؟ يعني بمجرد هذه اللفظة ما شاء الله وشئت، استعمال حرف الواو الذي لا يدل على الترتيب يعني وعلى التراخي، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وعلى التحذير من ما يخدش في التوحيد، وإن كان قد يتساهل فيه الإنسان، وهي لفظة لم يقصدها الشخص، لكن هذا من باب الاحتياط والحذر من أن يقع الإنسان في شيء مما يخدش في التوحيد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن نجعلنا من المحققين للتوحيد الموحدين لله عز وجل على الصورة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أنواع الشرك، أعاذنا الله وإياكم منه ومن أنواعه ومن شرائكه وحباله. طبعا الشرك قد نكون أشرنا إلى شيء من هذه الأنواع حينما تكلمنا عن أنواع الكفر والحديث في ذلك، والشرك يشابه الكفر في كثير من الجوانب في هذا الجانب. فالشرك باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين كالكفر الذي تقدم الكلام فيه في السابق، فهو ينقسم إلى باعتبار حكمه ينقسم إلى شرك أكبر، وهذا هو الذي يخرجه من الملة والعياذ بالله، وهذا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه، وهذا المحبط لجميع الأعمال، الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك في مقابل ذلك الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر، وهو أكبر الكبائر أو من في منزلة وبرزخ بين الكبائر وبين الشرك الأكبر، لا يأخذ حكم الشرك الأكبر ولكنه أعظم من كبائر الذنوب الأخرى، ولذلك سمي شركا. هذا بالنسبة لتقسيمه باعتبار حكمه، شرك أكبر وشرك أصغر. أما باعتبار ظهوره وخفائه فكما أشرنا في الحديث المتقدم في أنه ينقسم إلى شرك جلي أي ظاهر واضح، كما يكون من شرك الجوارح وشرك اللسان مثل العبارة التي مرت معنا قبل قليل وغير ذلك من الأمور. وهناك وهو الأخطر الشرك الخفي، وهو الذي يدب إلى القلب ويقع الإنسان في الشرك، قد يعلم الإنسان بذلك وقد لا يعلم. ومنه نسأل الله العافية والسلامة الرياء، هو من الشرك الأصغر. ومنه النفاق نسأل العافية، ومنه وصوره كثيرة قد نأتي على شيء من أمثالها. فالشاهد أن الشرك باعتبار تقسيمه إلى ظهوره وخفائه ينقسم إلى شرك جلي ظاهر، وهذا الشرك الجلي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وهناك شرك خفي وهذا أيضا منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. ولذلك من صور الشرك الخفي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الرياء، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا، نسأل الله العافية والسلامة. أما باعتبار محله، تقسيم الشرك باعتبار محله، فإنه ينقسم إلى المحال الثلاثة، إلى الاعتقاد والقلب وهذا أخطرها نسأل الله العافية، وإلى العمل، والعمل ينقسم إلى عمل الجوارح وإلى عمل اللسان وهو قول اللسان. هذه أنواع الشرك أعاذنا الله وإياكم منها. لعلنا نبدأ في التفصيل في شيء من بعض هذه الأنواع، ومنها وهو النوع الأول الذي ذكرنا وهو الشرك الأكبر، وهو المنافي لأصل التوحيد، المنافي للتوحيد، وهو كما قلنا المخرج من الملة، وهو الذي إذا مات الإنسان من غير توبة فإنه مخلد في النار كما جاءت به النصوص، وهو المحبط لجميع الأعمال. والشرك الأكبر معناه أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كما تقدم في الحديث في الكلام عن تعريف الشرك. والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في العديد من الآيات والنصوص، ومنها على سبيل المثال في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه شروط العبادة المقبولة، أن يكون عملا صالحا على وفق السنة سالما من البدعة، ولا يشرك في عبادته أحدا، أن يكون سليما من الشرك، يعني يكون مخلصا مرادا به وجه الله عز وجل. فكل عبادة سواء كانت اعتقادا أو قولا أو عملا فصرفها لله تعالى توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفها لغير الله عز وجل شرك وكفران، نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك نأخذ نماذج وصور من صور الشرك الأكبر من أنواعه، من أخطرها وأعظمها ويعني أكثر انتشارها ووقوع الناس فيها من حيث يشعرون أو لا يشعرون، هو شرك الدعاء والعياذ بالله. شرك الدعاء وهو دعاء غير الله عز وجل من الموتى والغائبين، ويعني سؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وغير ذلك من الأمور. الدعاء هو من أجل العبادات، ولذلك فالشرك فيه هو من أخطر ما يكون من الشرك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين أن الدعاء هو العبادة، أن الدعاء هو العبادة، فصرفه لغير الله عز وجل شرك. ولهذا قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل ونص على أن الدعاء عبادة، على أن الدعاء عبادة. فدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه من أجل وأظهر أنواع الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وقد قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا وليا أو غائبا أو ملكا أو جنيا أو إماما أو غير ذلك من الغائبين من الموتى أو غير ذلك دعاه من دون الله عز وجل فقد وقع في الشرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد جاءت الآيات الكثيرة الدالة على أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه من الشرك ومن الضلال والكفر المبين، في قول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين أي بدعائهم. وهذا يعطينا الربط والعلاقة، وأن الدعاء هو العبادة، والآية صريحة: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، مع أنه قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فدل على أن الدعاء عبادة، صرفها لغير الله شرك، نسأل الله العافية والسلامة. والدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله عز وجل ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. فحينما يقوم الإنسان بأداء الصلاة فإنه يؤديها لأن الله أوجبها عليه، لأنه يرجو ثواب الله عز وجل، ذلك لأنه يرجو أن الله ينجيه من النار، أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى. هذه كلها عبادة، لكنها ودعاء ضمني وليس بظاهر، فهو يدعو بلسان حاله لا بلسان مقاله. هذا هو النوع الأول من أنواع الدعاء، وهو دعاء العبادة، ويدخل فيه دعاء الثناء وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. فالدعاء كما قلنا هو على نوعين: دعاء عبادة وهو التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله عز وجل ويخاف عقابه، ويدخل في ذلك دعاء الثناء، يدخل في ذلك دعاء الثناء وهو ذكر الله سبحانه وتعالى بتوحيده وتنزيهه وغير ذلك من الأمور. ودعاء المسألة وهو طلب ما يحتاج إليه الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وهذا ما سنشير إليه في المحاضرة التالية. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.